اللي انت شايفه يا حبيبي اعمله، اللي انت جاي عشان تقوله كمله، كده او كده حكايتنا مش هيطولوا، يبقى ليه البعد بين نأجله. اللي انت شايفه يا حبيبي اعمله، اللي انت جاي عشان تقوله كمله، كده او كده حكايتنا مش هيطولوا، يبقى ليه البعد بين نأجله. ايه يعني لو هضيع بعدك يومين؟ ايه يعني لو هدمع دمعتين؟ اجرحني دلوقتي بلاش بعدين، ده الجرح بيبقى سن في اوله. ايه يعني لو هضيع بعدك يومين؟ بلاش بعدين، ده الجرح بيبقى سهل في أوله. انا كنت بائع عليك وخلتنا خسارك، وانا مش هقول بعدت ليه وايه غيرك، والبعد لو كان صعب بكره استسهله. ان عشنا وان كان لنا عمري هفكرك، انا كنت بائع عليك وخلتنا خسارك، انا مش هقول بعدت ليه وايه غيرك، والبعد لو كان صعب بكره استسهله. ايه يعني لو هضيع بعدك يومين؟ ايه يعني لو هدمع دمعتي؟ ايه جرحني دلوقتي بلاش بعدين، ده الجرح بيبقى سهل في اول. Happy.